عليكم ورحمة الله وبركاته. حرام على رجاج يقول شي حرام يكون إلى عاد عنده دليل، حرام على رجاج يقول إن شي حلال يكون إلى عاد عنده دليل. مولانا يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. من الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. حد يقول حرام، يا الله لا يعود مسد عليه هدر من الكتاب والسنة أو إجماع الأمة أو فهم الراسخ لنا في العلم، لا عاد مدعوم دليل واضح عنده قرائن تشهد. وإلى ملاك يجد يقول قال العالم الفلاني يا غير كونه يجعلها حجة ويتمتن عليها، هذا ما يسلك في الأقبر ولا يسلك في الحياة، ولا هو دين ولا هو عبادة ولا هو شرع. قضية اللحية وغيرها يا الله الكلام فيها يقلل، يجاهد حد فيها برهان من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم ومن فعل سلف الأمة الخير على رأسه والعين. ألقاه ماشي ويبطبط وتهمه أحلال وحرام، هذا النقاش معه مثل ما قال: فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، سار اختلافا كثيرا. أنا أدرت يقول ياك في أقوال وياك وراء أهوالك وياك وياك وياك لا كامل اللي يقصى في الأخبار اللي عنده دليل. صنتوا البارح في قضية المد اللي قال لعله يكفر عليكم الأساس، المن المطلق، المن المتغير، المكلا، هذا مقبول، في أرض جفل، هذا في الزعفران، هذا في كذا، إن كامل ما صبوا يمين يعود ما موجود نص يقول إن ذا الماء ما يستعمل، استعملوا عينك ما يزيد فك، حد له يعيط فهرك يا الله يجيب لك دليل. أبدا قال الفقيه الفلاني والله قال كذا، طيب مرحبا بالفقيه، غير الفقيه معناه الفاهم كتاب مولانا ودينه، إن عود فاهم إن نص جايبون تفضل الله يلزم ما مصيب عنه، غير العاد اللي يقول إنه توانا ظاهر لي والله ما أوفو أهنفر ظاهر لك ما نعبد به مولانا، واللي بتبين لك ما نعبد به مولانا كون إذا ربطوا النبي حجة قوي. قضية اللحية هي الشريعة قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إن وارك الشريعة خلق شيء قال الكتاب اللي هو القرآن، خلق شيء قال السنة، السنة معناها شنو؟ معناها أهل مسي، النبي صلى الله عليه وسلم يخرص من أهل مسي، وقيل قاع أربعة، ثلاثة متفق عليهم والرابعة مختلفة، وقيل قاع خمسة، قال لك سنتين فحل بحث، ثلاثة بعد المتفق عليهم، إنه من يتكلم، كامل يتكلم به ذاك الدين، والشيء علم به، وعدل بحضرته والله علم به ويسكت عنه، ذاك سنة، ذاك شريعة. لأنه ما يسكت عن معصية مولاه، المنكر ما يجد يخلق ما علق عليه فر. ومسألة ثالثة هو يعود راضي الرضا، معناها الإقرار اللي هو الرضا، معناها قوله والله فعله، معناها عدل مرد قال إن كلمة والله عدل شيء والله علم شيء والله شافه يسكت عنه أثت مساي قوله وفعله وتقريره، تقرير معناها شنه؟ معناها علم بالواية والله شافهم على ما انكره، لكن قال له التقرير باللغة العربية لما يعود قال كلمة والله عدل شيء والله عدل زاد والله علم به ومع ذلك ما غير، معناها ما تكلم فيه. أي مسألة جبرناها عنه مثل ما في واحدة من المسائل لكن قال الشريعة كان مقبول، واضح الكلام، قوله أو فعله أو تقريره. إذا جبرنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بلحيته شاف شريعة، جبرنا شاف واحدين كارطين قال لهم لا تكرطوا، ولا قال لهم لا تكرطوا قال لهم اعفوا اللحى، اعفوا ما معناها خلوا لحيتكم، معناها طرصوها، إن قال الله معفي عن فلان معناها انطرص، أما معفي عنه هو يقصص من بعض ذروته هذا ما هو عفو، العفو والترك والإهمال معناها حد مخليش ماشي، عفى الله عنك معناها تركك وأمهلك، إن عافعوا اللحى معناها تركوها خلوها عنكم لا تعرضوا خلوها سار حينين تلحق الحدود. أما متبارك معها قصة سلاهون ترى إلا إن قالوا طيب ذا دليلك شو النبي سلم قال إنها ما تمتس والنبي سلم ما مسه، وشاف واحدين معدلينها كارطينها ونهاهم إذا شبقة قوله نهى فعله دار اللحية، شاف واحدين كارطينها غير ذا المنكر معناها ما أرضى به، إذا معناها انقفلت عليها الأبواب العشرة كانت حاول بحياه مخلاه هو قاعد بحيته هو قاعد اللي هو القدوة الأول شافه وشاف واحدين أمه اللي بالعكس شاف واحدين عكسه وهم نكرتونها معنى أنه موقف ما يصف لي أي رجاء خرج عنها عاد محليك جاء واحد يقول لنا شو نتفيت فيه جاء الفقيه الفلان أنا ذا العالم دي هراكم اللي يقول الفقهاء يبحث ذا اللي في كتبهم والمراج يا غير لا يجوز للإنسان أن يبلغ عن العلماء أو أن يشفر في الناس إلا ما زادت الحجة والدليل على ثبوته الثاني ما هو جيد إلا تم الواحد القذف القذف وتوياك يختاري ما نعرفان يختاري يقول الناس نعاني تلا تعالم شي فيه بودوات وفي الخنافيس وفي شي من الفيادي هذا ما هو مقبول به للعالم نفسه يقول كلمة يرجع عنه الإمام مالك عند المسألة رتوا عنه فيها خمس أقوال وستة وسبعة يقول مسألة أنه حرام ويعقب يثبت عنه ذار النحلات في اللي يظهر له أنه اللي قال ما عنده الدليل ويجبر الدليل بخلاف ذات الجال يرجع يتوب المولى والله يقول هو مسألة به اللي اجتهد وظهر له فيها الحل لا العلماء اللي تابعين ورياخ يجبروا دليل جار يلقال مالك ما هو صحيح يقبوا العلماء التابعين مالك يقولوه الصحيح في مذهبنا كذا وما روي عن مالك يقول هنا مردود لأن الدليل الشهيد بعكسه لأن الشريعة قالت له يلقى الموصية وهذا هو هم التلاميذ اللي بتعدل التلاميذ اللي بتعدل لا لكن لما كان من نقص يكملوه ومن خطأ نصلحه أما يلي الله ناشي بالطوتوه هذا ما هو قاع تلميذ الصالح يسرط لو يبلعو توفت وخاسر وما كذا يا غرب أطي الله لكم ولي لا يشجر يعود من أهل الشجر لا يطلع عنا أمه اللي قاع طوفي لجيني تملى الواحد أصلا اسمعنا وقال انهم انه تلا لكن لا يشجر وعن ولا شيء قال قوى ما هذا شيء أنا العين عليه من هو أهل اللي الشجر يعرف المسألة ويعرف أدلتها ويعرف المعركة عليه وله حظ من النور أما ما لا نور له هو خرى هو عوض شايشه هو ما عنده بصيرة ما عنده أي رواية نوره عدم لا يسوي شيء ولذلك أخي يقول من اجتهد فأصاب فله أجراني قال لك بعد فله أجراني من اجتهد لأن من كان من أهل الاجتهاد أما إذا اجتهد هو ليس مؤهلا للاجتهاد وليس له إلا المعصي لأنه لا أخبر يسقط على الاجتهاد وليس من أهله اشترط العلماء من اجتهد فأصاب فله أجراني قالوا هذا في حق من كان من أهل الاجتهاد وأما من لا حق له في الاجتهاد فاجتهاده قاع جراءة على الشرع انتبه إذا لك تتكلم ذلك ما تعرفت به رأيش إذا كنا البارح ناقشوا هنا قضية السنن المؤكدة والسنن الخفيفة وما يلزم منه القبل وما يلزم منه البعد ولكن مثلا عن ثلاث سنن هذا من ناحية الدليل ما عنده دليل بحثت في الأدلة التي في الشروح والمطولات والمختصرات فلم أجد له ولا حديثا واحدة إنما هي استحسانات فقهية وليك ترى فيها لا واخو عليه وطوهنا مدقها ما نصرطها ما مدقتها لأن مدقها فيها الحاصي فتعفى خطعان يعود فيه لشوك والله في مرده والله حامي يضغب تحجى الصرط به اللي قاع ما هو قد تحمل تمهم تقتوه قالوها قالوها خليها لهم كفقهية تعرف هم اللي يمتك عليه إني ما نجبرش هم اللي بعكسه إن قد يخليه هو خالش ما يجبرش له دليل يغرد قلت تسكت عليه حتى مولي ما يجبر الدليل يعكسه لكن مولي لا إلا إلا شبه دليل إذن يقول الفقيه مسألة اجتهادية بجد ما تحيط ضدها محبك ما تجبرت نص مكذبهم إذن تجبر نص مكذبهم سفه لو قول هذا ما هو صحيح إلى ما أجبرته خلي لهم فهمهم ليه اللي ما عندك حجة من الله يبطل عنده بجد تقولوا تو على استحياء غير بعد ما هو ملزم الأمة فهمتوه ولا ما فهمتوه فيه اللي النبي سلم قال وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها سكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها لكن اللي سكت التوثير عنه هو اللي جرى المشاكل أكثر المحققين على شيء قالوا السر ولا الجهر ولا جلسة الوسطى ولا قضيتها جلسة الوسطى نعم فيها بحث طويل وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذهر عنه ولكن فيه ما قال على أنه نسي جلسة الوسطى وعلى مجابلها سجدتين يقال كون أنه كذا وكون أنه الجهر وكون أنه السر هذا وكون أنه السورة ينجابل أحد تركها هذا ما موجود عليه دليل قطعي ولا قاد لا تركها ما لازم قبلي ولا لازم بعدي أنا هي لازاد فيه وبالتالي القضية فيها سعر أنا هي لو قررت لكم كان فقهية لا ذاك كان يعد ما مقيوم عليه بدليل قطعي لا رقاه يتكيس يخلي الفقهاء يفقهم سمعوا الفرق يخلي لهم فقهم ما حد ما يطلع يطفره ولا جبرت منه مسألة والله ثنتين والله ثلاثة والله خمسة والله سبعة من الفقه اللي أنا بتكبروا عرضه ما قام الدليل على عكسه يخلي لهم أن يقوم الدليل على عكسه إن قال نعم قالوا هذا رحمهم الله تعالى ولكن الذي تشهد له الأدلة التي اطلعنا عليها عكس ذلك مفهوم يشعود الصاد يعود وأعطينا للفقهاء حرمتهم واحترمنا فقههم وهم أساتذة وشيوخ أهل العلم في العلم ولا ينكر ما لهم من فضل يا غير مملي الحق وحق أن يتبع واضح الكلام هذا ليتم الميزان يتم القضية لا أخفيها على بواشيش نوم تكيسين وإلى ما يك يطلع النبوذ وقالوا الفقهاء يجينا النقي المتربية والنقيحة وما أكل السبع شما تنفع فيه الكأ هذا مثال عند البلغة يقول لك هذا فيه النقيحة والمتربية وما أكل السبع هذا وصل القيل أنه ما تدعيهم الكقع معناها الشيء فوتوه إلا قاستهم الدور وتحللهم ما تجبرت أن تبيعهم به بهم اللي ما عندهم دليل لا نزلتوه إذا اللحية يا عباد الله ما يجبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لحيته فرقة مسة حسنها والله كذا ولا ما أمال وهو المحاز النبي صلى الله عليه وسلم على لحيته حسنها أبدا محا قال المحوث العلماء من درى كان هكذا ومن درى كان هكذا هو واصحابه والقرن الاول والقرن الثاني والقرن الثالث اللي هي افضل القرون قرنين هم الذين يلونهم هم الذين يلونهم والشك عمران بن الحسين كانوا كررها ثلاث مرات ولا اربعه هذه القرون المزكاه المشهوده هذا الخير ومزكيها النبي صلى الله عليه وسلم الخير ما يجبر فيها احد من يشار اليه كان في عيد يكرم لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه ولا التابعين ولا تابعي التابعين ولا تابعي التابعين تابعي ورا راح من دفرة الله ناسخ هذا عش كونه السلام إذا مثل واحد ثاني شدق أنه يقول إن ما كذا كذا قال إن الرهون وأخيرت بالرهون قال إن قال مواق قال قال الدرديري قال محمد عليش قال الحطاب قال محمد غير الدسوقي أخيرت بفقهاؤنا ومشايخنا ورحمهم الله تعالى وسامحنا وإياهم وتجاوز عنا وعنهم فقد بذلوا جهدا مشكورا وعملا إن شاء الله مبرورا مأجورا ونستغفر لهم ونسأل الله أن يسامحنا وإياهم الإنسان وقالت الموريتاني اللي أعطى فيه ما يسمى بخي بذلوا جهدهم ونقحوا وناقشوا وفتشوا وصححوا ورجعوا يقول لي المخلوق لا يحس عقب يسرك من الكتب الذي لا موجودة في زمننا اليوم ما كانت لها في الزمن يا غير ما اللي موجودة هما من ذاك الزمن ما هي موجودة اليوم مكتوب عاد ياسري والعلم عاد مصموم يا غير العزائم اللي كانت عند الأولين ما هي موجودة اليوم أسمع دو لكن ينكسر الماء ينبغى يكسر الماء وعاد الله يدقف في الربايع ينكسر التيم اللي ترص على الناس قاعد لك اللي هبط يديه في التراب معناها هي توفرت الوسائل عاد الواحد يتيمم وهو عنده رشوة عنده الآلة اللي تساعد ولا الطهارة بالعجل ويساعد واحد يقبض جمالته مرة ما يجبرهم يعود يكتكط به البر ومع على مهام وجد يقرب لك العبادة ما هوني لسخان ما هو ما يجبر الآل لا بس سهالة وسائل الطاعة تلحق غداش وني لسهالة أمه اللي وسيلة العلم وتحصيله كثير الجهة هو التوفيق ما هي قضية الآلة التوفيق قبل كل شيء إذا نبدأ على بركة الله كنا البارح في السنة شوف قبل يقع السنة خارج الوحدين قاعد يقول لك السنة قاعد شنو المندوب شنو هذا طاري ورا النبي صلى الله عليه وسلم كلمة السنة كلمة المندوب كلمة المكروه في اصطلاح الفقهاء كلمة المستحب هذا طاري كامل ورا النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا ما قد يتم ندخلكم في التفاصيل اللي أنا خايف عليك أخاف أن يأكلكم الذئب مد مزارك في البداية ما يقدر ينتشر هذا كامل يرتبط رصات هذا قاعد شنو حقيقة منين والعلم منين ودين ملامة منين وذيون مش عليه السنن المؤكدة والسنن المخففة ولكن اللي عن ثلاثة وذاك اللي ما هو عن ثلاثة وهذا اللي كالمندوب وهذا كذا هذا المبتدئين الكيس معاه يقول لك أنت تعرف أن أطلاق الله ودم كذا يكتب له الليف وحده هذا هو تم كرر هذا ينقل الليف ايوه ده لو خاص الباي الباي مارطو شني تحته تحته نقطة ايوه التاي شني مارطو فوق الثنتين نفس الشيء رجاه المبتدئ الفن ما يعرفه يلا الكيس معاه يخلى له كلمة كلمتين ثلاثة ينفط ويسكنوا عند الرواية ويبدأ يصطن ويعود عاد لباس ورا ذاك رانا كنت من لا تقطر اللي تقطر اللي انت عقب عتدق تشرح له به اللي عاد يفهم وسكن برص لا مازال لقى قاعد يفهم الكتمله ولا تصبر انت صبابه انت عويلين وهو عيول منك والنتيجه ما خلقت يعود حال فمه يصنف لك غير ما دخل الصب هذه مشكله عود لقى بالحقيقه حاكم حاكم حاكم ما هو قادر ومن ويكتب تفاصيل ما هو قادر يعطيها ايه اللي خايف يدور النتيجه والنتيجه ما بتحصل هذا بعد هي التجربه اللي بين قال لك انا مثلا من يجبر المسيء صلاته ما قال له ما قال له سبحان ربي العظيم ولا قال له سبحان ربي الاعلى ولا قال له التحيات لله التكيات لله ولا قال له عنك قل اللهم اغفر لي وارحمني ولا قال له قم واقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعه ركزوا على الفرائض وخلنا عن السنن والمناديب مثل الراجل في البدايه حد في البداية ما قلت تدخلوا في التفاصيل ولا تعرفون ايه بداية البرود قلت لكم تم تخطون المندوبات والمستحبات والمكروهات من اللي احنا ندوروا قاع الناس المكروهة مش اللي قد بعد قاعد تسلك بيه الفرائض إما دخلوا لها في التفاصيل والمندوبات وما يلزمه ناهي جوقا عن دوروا نتقلوا لها الرواية نخلطوا عيادة كام ولا مجرب وحد قالوا انه كذب لا يجربوا في المبتدئين لا تلاقي قريت للناس ويشوف مين اللي قاعد بنعاشر مديور ناش مديور لا للمبتدئين ايوه شوفوا قلنا البارح قلنا سنن وهي السورة بعد الواقية وقلنا علم السنة وانها السورة وانها بعض السلف الصالح بعض السلف الصالح كان يكتفي بالفاتحة وحده لغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يثبت لنا انه اقتصر على الفاتحة في فريضة ابدا ما كنا هون نقول السنن وهي السورة بعد الواقية من رأى النافلة كان هزال مولي سنن كان حضر في صلاة نافلة من ركانه قد يكتهب الفاتحة وحده دون السور لكننا نتكلم على الفرائض من رأي طرحنا سؤال وقلنا من ركان النافلة كذلك ولا لا من ركان النافلة زاد مولي سنة فيها كانها فريضة فيها الفاتحة القيام لها الفاتحة والقيام لها من ركان واجبة فيه ومن ركانها مولي السورة سنة والقيام لها سنة كذلك هذه ما أجبر فيها فر نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يهل الحديث قالوا ما رأوا نص من النبي صلى الله عليه وسلم النافلة من دركانها تكرد وطيات الفريضة ولا لا وهنا اختلفوا هل تقاس أو لا تقاس قالوا واحدين تقاس بعد إني موجبت من الفريضة توجب في النافلة قالوا من النافلة قال حدا ما يواجب إيا حداته ما يواجب كيف توجب وشيف شي ما هو واجب قاع من عند راسه قال انهم هي ما هي واجبة السابق تدخل فيها ومن ساعدة تدخل فيها واجبة الخارج واجبهم بالشروعي وخالق شعود ما كان واجب عليك قال ان انت دخل وجاز فيك شركة بهذي مولانا قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم ما قال لك لا تفعلوا قال لك لا تبطلوا اعمالكم ما دم تدخل في رواية لا تبطلها عاد من حرمها عليك ومن حقها عليك ما تخسرها اذا نحن قال انهم ما نوجبوا عليه في البداية يا غير اذا دخل فيها وجب عليه اتمامها والمحافظة عليه واضح قال لهم بخطة الأخرين لا لا لا غير الواجب لا يتحول واجبا وهذا ما نقابلنكم بحال من الأحوال وكونكم تشعرون غير الواجب عادي دخول الوجوب قال لهم هذا ما كذا قال لهم صالح يقول لكم الواجب طبعا كم شايفين مارك على أن الواجب تارة يبدأ شيء ما هو واجب ويعقب يترتب عليه وجوب قال لهم شنو قال ما يغطيتونا في الشريعة قال لهم الله يرينا هذا رجع آخر كذا خط على واحدين السلام عليكم ما يواجب أنا كذا شفت واحدين والله شافوني قد ما يسلم علي إلا ما يسلم علي عد ما عد ما عد المعصي يعني يسلم علي واحد منهم الشيخ لي مروش باليرد قال لهم شوفوا معناها ان المسألة قد تبدأ عادية ولكنها يترتب عليها الوجوب هذا ما عارف كيف تفهم معناها قال لهم شوفوا المندوب او السنة او المباح قد يبدأ عاديا ولكن ما يجر ذلك الى واجب يترتب في الذمة كان اولا السلام عليكم الله حد حق المسلمين على المسلمين والسنة يا غير لما سلم عليك تحول حق المسلم مؤكد انك ما تحمق ورد عليه وذا بس القرآن ويا حجة بتحية فحجوا بأحسن منها يا غير ما قال فحجوا كل أحد رأيتوه إذا حجيتم ردوا وأما المسابق يحييكم أي لبسك خلها في المفهوم لا ما نعرف كان ما نعرف هذا البطور السجد من عربي يا قال في الوثير تعود قادي ومع الغد جرح بخرة يا الله اللي تنبع مولاها يتم يخرص على الفاهل وتلتنش الرياغ ما انقطع حبله لكن فهمتوا أما رجال أركب نجار وتجادي ويجر واحد أخرى ولا قام فد يقطع 60 كي ومعدل إنه يجر الأخرى وهي قاعد جات عند الكير رقم واحد هذا إنه ما هو عويلي وهو سابق وقام دافع وتوه وعدل إنه لحبال متين والوتن اللي جرقع طافية وبقات عند الكي الأول هذا مهار ترقات فد فد فد فد ولا تلفت عليك ذاهي عرض للي جر كانوا اتفق معاه والله بتصال معاه إذا معناه المدرس لا بدر من يتم يراقب إلي ويصوك يصوك أثام الناس يعرف كان بالتاف ما معاه ذاهي يقول والله لا يوم تتم يتلفت عليك ذاهي عرض قاع يا كان عقاب الوتن تابع والله مصال إذا ما لك معناه وما وصاله صبه هو اللي أبتار عراطه لا يموته يفد فد وطول يصب لي العمد وهذا ما هو إنسان أمين يدور يبلغ الناس قالوا لهم شوفوا السنة أن رجاج يسلم على متى لا سلم عليها قالوا يجب على من سلم عليها أن يرد بهذه نص القرآن قالوا إذا حجتهم بتحجتهم لا حجوا بأحصانها أو ردوها إذا فجعل الحق يبدأ بعد السلام عليك لكن هو محل الخطاب وترك في المفهوم أنك سابق يسلم عليك لا قاعد لا يناقش يا غير بعد مجرد يسلم عليك لا يتحول واجبا بعد أن كان عاد قالوا لهم معناه أنكم للمستشكلين على المسألة يتعود الله ما كانت قاع واجبة ما يجب يتنع عليها واجب ثاني إجبرنا لكم في الشريعة أن المسألة تبدأ بالجائز المستحب يا غير تتحول يا واجب الجرك يا واجبات أخرى يفهمتوه ولمثيلة هذا ياسر قالوا لهم إذا بعد قاع هذا اللي يقول لكم أنه السنة وهذا اللي يقول لكم أنه مندوب وهذا ما كذا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا يشوفوا يقول كلمة كانوا يشوفوه يعد المسألة ويفهموا من خلال الأحوال كانها واجبة والله ما هي واجبة تقول قضيتها قضية فهم وحدين يقولوا هذا واجب وحدين يقولوا ما أنا والله ما هو واجب من اللي يقولوا لهم لو عاد واجب يعود كذا وهذا إن شاء الله نعقبين يتقدم بها الحال نعقب نعطيكم عليها مثلا البارح كذلك قلنا على أن الأيام لا بد منه ومن الإقامة الأيام سنة مؤكدة تقاتل الأمة إذا عطلته وقلت لكم قاع شرط عليه ليلة الماضية قلنا على أن القرية ينعود ما فيها الآن يعود مباح دمه وقلت لكم هون لا تخلوا قرية من قراكم لتعرفوا ما عاد رفع فيها الآن يرفع الله به البلاء ودليل علمها قرية من المسلمين وتذكر الناس اللي ما كانت ناسي وتفطن أمي الناس اللي ما تعرف الوقت إن الوقت الحد فيها من الخير ما يتصور وعلامة على الإيمان بالله عز وجل من ركان لمرة تلزم لمرة ما تلزم ما أزمت في عهد رسول الله سلم ولا في عهد السلف الصالح وهار بعد هيارك ما أبدأ بخشيش تدفيع وصال تسقر بيستقبله مجازي إن قال هناك ما وفجه أن العين عليه ذاك اللي شبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذنت في زمنه وما أمرها وما فعل في زمن خيرة الأمة واللي وراء ذلك مثلا مصورين عنه إلى أذن ذكان الحماء لما يطرش في الدين الدين كفر ملو كذلك الإقامة الإقامة مولي سنة الله الصكيفتين الإقامة على الرجل وعلى المرأة أما الأيان فعلى الرجل خاص الأيان اليوم يرفع بصوته لا راجل المرأة ما يذكر وأما الإقامة فعلى الرجل وعلى المرأة يا غالي يا الله المرأة أنت تقيم التحت والراجل لا بأس إلى رفع صوت إلى عاد قاع يقيم الناس يا كيف أطنهم من الصلاح لا قاع ما حكم واضح لكم قاع ما يحتاج ولا عاد في نفسه إلى أجهر به ما في ضارته ولا أخفت به ما عنده مشكلة إذا الأمر فيه سعة واختلف بعض العلماء قالوا من بركان قاع من السنن المؤكدة التي تبطل الصلاة بتركها عنده اللي هي الإقامة قالوا العلماء ما هي مشكلة واختلفوا أيضا العلماء قالوا من درى العاطة في الوقت فات كيف لا قدر الله مادة تمت مشغولة والله رقود إنما وعاتين يخرج الوقت إذا كان هدق التذن كان هدق التذن للصلاة اللي فات وقتها والله قاع الفوائد اللي يسألوا فيها كان هدق التذن لعاد خمس رجال رقدوا عن الوقت ولا وعاون يتخطوا وقتين من بركانهم يقدروا يذنوا ويقص الصلوات اللي يقوموا ويقيموا كان الناس اللي معاهم تتهيأ وتعدل الوقت قالوا لا هو إنما يشرع أساسا للحاضرة وقال الطائفة من العلماء لا الصلاة إذا فات وقتها وعادت في جماعة قد أذن لها يعمل وقت خرج قال لهم شنه دليلكم أنتم يرقدتون خارج الوقت هو أصلا إعلام بالوقت والوقت هون مخرج هو لا معناها إعلام بالوقت معناها يا الناس الوقت الحد قالوا بسم الله يعيط به الوقت فادخري. إذا هذا تناقض، هذا ما يصح. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم خارج مرة مرسدر مكان مرة في السرية ماشي مع واحدين من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. كان ماشي مع مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم ويقاتلوا في سبيل الله وعادوا مرجعين، تموا في طريقهم ذيك ينعاد عليهم الشمر الليل وهم نعاس. برق بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال نادى واحدين من الصحابة وقال لهم أيكم يكلؤ لنا الليل، أنا أيكم يراقب لنا الليل يبات صهران ما يرقب لعل يغلبنا النعاس إن يقراب الفجر ما نختار ويقراب عين الفجر كون واعين. قالوا بلال أنا، قالوا بلال الناس رجالكم تعالى بعد افتار، وكان في قاع من فتحة النبي صلى الله عليه وسلم يختار حد يسرح لهم الليل هو النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بلال أنا يا رسول الله يكلوه لكم، معناها راقب لكم أنا الليل. رقدوا الصحابة ورقد النبي صلى الله عليه وسلم وشاء الله أنه يعاد الشمر الليل بلال ورقد ولا وعاء وكاملين اللور منهم وعن النبي صلى الله عليه وسلم ولا وعين عاد حارق وحر الشمس طلع قاع يعاد شعاع عقا حاسين بلاهو. قام النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر الله قدرا مقدور، قام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا مخرع الشمس قام غاص عجب في الصحابة كلها طار من بلتكي وقال لهم أي ورقبوا قال لهم على زوايلكم وقال جنبهم ينخل هم كانوا فواد طلعوا من الواد هذا لنعادوا على هاشيت الأخرى وتباركوا كلها يتوضع على عجل وقال لحد أنه يؤذن وأذنوا على عجل وقيم وهذا عنكم الشمس طلعت وهذا إذن للصبح عنكم الصبح أنتم الوقت وقت أخر يشحد وإذا معدلوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر به والصحابة اللي عليهم الله لك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أذنوا ولا قال لهم تمرقوا يتمرقوا ولا قال لهم عنكم بعد عدلوا الرياضة عدلوا لا لا بدأ يقول لهم تو قال لهم أذنوا قيموا أذنوا قيموا توحرم بهم وصلى لن يصلى وفهم الله تبرم على بها قالوا يا بلال أنا ما نوصناك البارحة للنكتة على أنك تسرح لنا الليل. قال يا رسول الله أخذ بنفسي ما أخذ بنفسك لا لك اللي أدارك أنت ما قديت توعى هو اللي خلق لي هي معايت التقع اللي قايد البشرية شو هي خلق البلاء لا تميت أني مقاومين عقب تغلب من عاس ورقة سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذا بعد أن رجع يقدي لهم حد قاع من خوته في الله ويقدي لهم وأن الملامة شي متعدد وأن رجع إذا التام ما أنه ما معناها على أن محمد المسؤولية أكبر من قدر لا ينبه توهيك أنه ما يفرط ولا يقص على محمد المسؤولية الله لا يقوم وأن هذا ما هو مخالف للتوحيد ما يلا عود رجع يقول لك يا أخي لا قدر مولان ولا تتلوم قاع الناس فيه لأنه مثل ما رأيه لا ويعلم أنهم قدر مولان هم على لام إياك الناس تأخذ مسؤوليته. النقطة الأخرى على أنه أذن بعد فوات الوقت يا غير طرحت مشكلة أخرى وهي على أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه قال هو حرقت الشمس على ما وعى هو ما يرقدش كيف القلوب الأنبياء ما تلقي ولذلك النبي ذلك إذا أرقد وسمعته ينخر لا يقد يقوم منتكت ويقول صلي لهذا ما لا يطرأ عليه ناقض ما هو عليه قالوا تنام عيناه ولا ينام قلبه هم على حركة الشمس ما هو على الفريضة يسكن وعاد قاعد طارح إشكالية كيف يجمعوا بين الحديث اللي فيه أعلنوا عينيه عود القوت وششمه راقد وقربه واعي والدليل على أنه واعي به اللي يجيه الوحي والوحي ما يقدر يجي المخلوق في حاله يقدر يتخلق هو الشيطان لا بد من يعود في قوة من اليقظة يقدر يضبط ويقعد ما يتخلق قالوا إذا هو ما هو راقد ومع هذا تحرق الشمس ويعود تاكل الوقت يسكت عاد العلماء باحرين تفسروا شنو كيف يقدر يسمع بين الأمرين قالوا يختقتل به الأمة لأنه هو يامو لما يرقد قاع كلية وعاد يعافل لا يتصبح الأمة ما عرفت دينها لا بد من يتم يطبق به هو بعض المسائل اللي اصلا كان مكبر عنها تغيرت وقوض برت التح ياك الناس ترنجي فيه حد الله محوم ما بجد الناس تتفق معاه لا بد من يمشي بالشر كان يتفق معاه البشر يرجب ويسهو ويفتر وينعس وكذا وكذا وكذا ياك يترتب عليه احكام الشرع. المهم انه هنا امر بالاذان والإقامة بعد خروج الوقت هذا محل الشاهد تعرف يحتاج قال لهم انه هذا الواد قال لهم هذا الواد قال لهم مساينا نخلو منه جلادتك والله معصية. إن انت عصم ولانا في دار يالتك تتحول منه وإن انت فطان لك طرالك قلة قيام الليل في بليدة يالتك تتحول منه. ولا جيت الوحدين مخاطر معاهم ومعالى ما قديتوا عليك الليل اللي تقلب اللي حول إنك قد من انت طرالك رواية غيرت من طاعتك اللي كنت تعدل يالتك تغير حالك لعل يعود مشكلتك من مكان إلى أطراف لك دراعة وقفت من وراها ما فيه توعة أفسخها لعل تعود الدراعة فيها شبه إلى تعشيت عشاء مثلا شريت زقي من مار وقداك الأول رقت عن صلاة الظهر هنا عندي زقي معناها أرعى لعل تعود القضية اللي يقولون أنه مسألة طرق المعصية أن مسألة كاملة فيها نسبة من قلة طاعة مولانا ما تدخل وين مهر سوف الباسك وسوف ضويتك وسوف بصراتك وسوف فتك الراكب لا بد من تظهر في مسألة كان فيها مخالفة المولانا ما تجد تعود أبدا مباركة بها اللي مشؤومة ما تصلح إلى غير ذلك. المهمة يقول أنت كان ننقبه والله والله زاد ما دم يعكلت عليكم قدر من الوقت لعاد فيها السئلة حول موضوعنا اللي اثناها بارك الله رجاج واحد عود الله سؤال مفيد البارح هون صورني واحد منكم أسئلة قاع ما نعرف ذاك اللي أيوة هذا اللي قدم أن النص ناهي سبقوه أيوة أرفع صوتك من السنة الحداك الكريم هو نسلا نقول سبحان الله هذه المرة بالحمد لله والله أكبر أيوة سيد كانوا يسمعون في كرف ليلة واحدة هذا سؤال وارد إن صاحب السكتوا عذور سيرتكم قال أعلنوا من السنة أعلننا رقائمية وفهمنا الصلاة ما يعدى سبيح صلاته سبيح صلاة هو سبحان الله يا 33 الحمد لله يا 33 الله أكبر 33 هذه اللي هي كم 99 ويقلق 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا هو السبيح صلاة واضح سوى هذا فقراش له قال من دركان لقاه قد يخلطهم فقط واحد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله معناها سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر وتوهي تالبهم بليل أحدانين وفي منهم أهلان وذلاثين اللي هي عاد 99 شفتوا الكلام كان يصح هذه الصحبة وفم رواية خرج عي الهندسة قد صورني عنها رجال فكان رجاء سارح البن والله سارح الغنم والله عجلان له ترضي من وتر كان يقول يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 لا إله إلا الله وحده لا شريك له يلها وهذا دل من يقول خارج واحد مسلوع مسلوع وقالوا له قلت لك أقرأ الصورة الفلانية على طعامك لعلي يضرك كلمة أنا أقول على ربي فلك قالوا أقرأها 3 مرات تقريبا لا طرح يده في الطعام قول أعوذ بربي فلقي 3 أيوة بسم الله ما هو عجلة ما هو قد الصبر أني أقرأها 3 البعض قاعوا قالها بالسان وتو قيم قال قول أعوذ بربي فلقي 3 أيوة أيوة قد سواني عنها رجل كبير متعدد يبقي العلم وسواه قد سواني عنها مسير صليت فيه قال لي من دركانه قال لي أنه قد فادوا بها واحد من العلماء قال لي من دركانك قال لي المبيقى قد طريت لسه انه وقع الى الواحد من الفقهاء ولا قديتنا قلت له حكاية ذات ياسر حد الله عمين الى وحكم عنه قلت له حد سارح البل عنده احكام خاصة شاير له على انه يجب بعدين يفتوه بشي ما هو المشهور بهم اللي رعوا ظروفه الواقع ان العلماء ان هاي القضية نوروا فيها قالوا على انه من دركانه لا قال هذه اللفظي قال ما هو بالعدد كان هتقوم له تلفظوا بها يقوم له مقام العدد إذا أثمت ولا ما أثمت قال سبحان الله الحمد لله الله أكبر ثلاثة وثلاثين قال كلمة ثلاثة وثلاثين والله 100 كان يقوم لمقام العدل ما قد رأيت حد من أهل العلم قال ما قد رأيت حد من أهل العلم باحها بها قد صح هذا باطش من النقاش وكذا قال إن هذا ما يصح والله كذا بتقول هيا قد الله يصح غير ما يفتبي به اللي عطل معنى الشرع يعطل معنى مقاصد الشرع وعايد النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في حديث سبحان الله عدد خلقه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ماركم سبع فيك عدد خلقه قالوا عاد إلى خلقه اللي تدل له بلات ما افتفهمتوا ذيك عدد خلقه يقتلوا اللي يقدي وتقف عندها قالتوا ما يعلوا وش الفتوى ما يعلوا وش الفتوى التنبيه انك اللي لا تعجل انكارك اللي تكيف لكن القضية قلت له لا تناقش بهذه كلمة عدد خلقه نطق ما هي عدد والشارع منزه عن اللغو والعبث وعادة عدد ما تعطي معنى عدده يعني متحشو انتم هذول الراني إذا ادخلكم معناه إذا قال سبحان الله الحمد لله الله أكبر عدد 33 ما يحول بينه وبينها الله يترشى على إن قال له طيب جيب دليل ثاني نفهمه فهم شوي يردنا عنه إلى ماذا القضية فيها نوط هذا ما ينفت به أنا شارح الحديث ما طول مردة أيوة نعم قول أنت أنت والله إبارح كنت هامك السؤال أنا قلت ما أجبرت الفرصة أو قلت أرفع صوتك الفو أيوة أنت قلت قراحة قراحة تعرف ما هي يوم الجمعة أخطب لها بالحساني ما هي يعني مضر قبشي هذا لا يلا نبدأ هو بالحسانية يصلهم مسجد سابق تفوتهم صلاة الجمعة يصيبون المسجد لا يبدأ هو بالحسانية يا الله ما يقاتلوا الناس اللي احلام يأخذوا العيب قالوا فمن ملقى إمام ما يعرف اللفظ العربي اللي قد يخطب به الجمعة لا تصح الصلاة قبله توفى ما له واضح ثم هذا اللي قاعد تشوفوا بيديكم من حركة ما نجوب تراكم ضيعتوا رؤوسكم إلى عاد قال هون حد إلى عاد مرة يدخل شي نادر في الخطبة من الحساني إلى عاد قصد بها إياك يوضح كلمة والله داخل المخاطبين لا يضر ولا عاد تقري يملي ما تضر يعني لقاع ما يضر بها التوضيح ونين تكسر بالفعود قاع الله هي طابعها العام كذا لقلنا لزميلكم ذاك ما يصلح هي خطبة عربي ما هي بالحساني ولا هي بالتكروري ولا بالولفية ولا بالإصبانية حتى إذا عاد صين من الصين لا بد من يجيب اللغة العرب لا تصحوا أبدا بدون ذلك حد ما يعرفها ما تصح وفقان يعود وعاجم ما جبروا حد يعرف العربية تسقط عنه مصال الظهر أيوة نعم انت ذوق الأخ كانت تيامن به أكام السنة سنة مندو نعم يلتفت عن يمين لفت عن اليمين حد ما عدلها ما تخسر صلاة السؤال للنساء هو في الفوق السؤال للنساء لا حنوني حنون هذا الرجل خطبة واحدة يكررها طيلة العام طيلة الشهر جيسو مسجد هان صيبوا له المسي شوفوا انصار انا ما قد نعود كل سؤال نسكتكم ونهدئكم يا اخي ما اسمه الحق اما تنضبطوا ولا نهي افضل حاله في هنا اسمكم إبان وجداد ما عندهم نظام ولا أدب هذا التهاريق كلها لا شيء وهي غير فوضى اسمعوا أنا ما قد نعود كل ينصار ما قد نعود كل سؤال سكتكم عنه ولا أدب أخ ما اسمه الحق إما أن تسكتوا وتتأدبوا إلى ما يجي يومكم لا نتكلم أنا بلاك البيان لله من شي قايل من يفيدكم ونقفل عنكم شي نقل السؤال مدى ما تحسن السؤال هاي ما يصار هذا في هون واحدين يبدونهم تتراك طارين واحد منهم قاعد ما هو فاهم قاعد شنو لا شبتوا كلها رصه بيت ابدا لكن ما اسمه الحال حد جاي هون يعرف نظام ادب هذا بيت الله هذا درس علم تاي المدرسه لا ترصه حد يلتزم بادب والله ما اللي خلاص ما نقدر نعود كل سؤال نبهكم السكتوا وهدؤوا ما هذا في الحقيقة شفاء. سؤال النساء. ها سؤال النساء. أنا بقرأها. هني هنقرالي. بسم الله الرحمن الرحيم. هل الرجل إذا قال لزوجك اذهبي إلى أهلك حتى اذهبي إلى أهلك وبعد ذلك قالت لا أذهب حتى تكتب لي طلاقي ثم قال هو اكتبيه أنت لنفسك فكتبت والطلاق صحيح أم لا؟ هذا سؤال يقول راجل قال لزوجته اذهبي إلى أهلك حتى انصات يسلمكم اسحولوا مجال وسكتوا. الراجل وراجل قال زوجته انها تجي سهلها قال لها اذهبي الى اهلك ننظر في امرك وبعد ذلك قالت هي لا اذهبني تكتب لي الطلاق قال لها وكتبيه انت لا بقيتي وكتبته هل الطلاق هنا صحيح ام لا؟ نعود قال لها على انها تكتبه مطلقا قال لها كتبي الطلاق وقبل كتبته ورضى هو راعي في أليت كتبه وراضي بذلك وكتبته وطلع على مضمونه وعلى أنه لم يقصده هذا يلزمه عاد لازمه ذاك اللي لا يعدل فيه إذا عاد اللي قال لهم باب المعاكس وإن شاء الله تكتبه قال لا خليه يقع عنك لأنه معناه أنه يشبه التردد وبالتالي معناه أنه لا هم باب المعاكس ما هم باب التطريق. أيوة سؤال الأخر اللي عليها بسم الله الرحمن الرحيم. شوف العاد ما هو بالحسانية هو ذا ما تقول في جماعة حولها بالقرب منها ولم تصلي فيه احياها مسجد بالقرب منها وما صلات فيه وذات يوم أراد أحد الشباب أن يذهب إلى المسجد وعندما أراد أن يذهب إليه سأله شيخه أن لا يذهب إلى المسجد أهرها وحوله جماعة في المكان الذي يسكنه لكنه ليس مسجدا فليجوز له الذهاب إلى المسجد أم الصلاة مع شيخه. كان يجلس المسجد وشيخه يبدون شيخه ما عرف كان وقال علمه شيخه منعه وما يجلس آخر المسجد ونصلي معه يكان يصلي مع شيخه والله يجلس المسجد يصلي فيه شيخك ما يجلس المسجد ماله إلى عادة عنده حجة في المسجد ملاحظ فيه مسألة ضارة بصلة فيه صلي مع شيخك إلى عاد يعرف السنة ومقعدوا عن المسيد شي مقبول شرعا إلى عاد شيخك ما يجلس المسيد وهم قعدك أنت معاه يجلس المسيد. ما حكم قوم من أهل القرآن يرسمون الكلام في القرآن ولو أخذ من مفسر أو وجه في مفسر شنو هو سورة كرام القرآن ولو أخذ هذا الثالث سؤال عندي أنه كاتب ملا كتاب ما يصالح ما عرف جاء معناها الكاتب نعم أنت المسنة لها الدائم عليه السلام ومرحبا عندي سؤال قول أيوه ولين جيب إذا يصدقه أكثر ولين جيب إني ناس هو أخو أيوه هو اخوه ويعرف انه ما هو شريك الله الله يبارك. السؤال الثاني عندي كانوا ياكل اللي جابر بس منه شريف كانوا يا جاي يحضر فيه انا ما يحضر فيه به اللي جابر على الزبطي نعم وعنده مكتب وين بس كذا كذا أيوة أيوة هم الطلاب وهم كل شيء هو قاعد بمسيبه يبغى يصلي طلبهم لا حول يصلي لا على المتاج لا حول لا يصلي لا على المتاج الله يبارك انت سيلتك يا الله تم تقدم رجعني عرف واحد ما كان خوه خوه يعرف انه ما هو شريف وهو اخوه واخبر في نسبه ومعي يعرف ان الشتشويه مطري صاحب ولا يقدره هذا سؤال زين حط وارخص منه لا عمام يصلي على المتكئ أخوي قاعد عجنة من الأسئلة نادر. هذا يا أبويا ما نعرفه موضوع، هذا ما نعرفه ما قطريته موضوع. بالغني قطي السنة فالراحة تميت في ضواحي كيف اللي سوني واحد مولي ظاهر لأنه لا صادق لو يسوني قال لي في جماعة إمامة يصلي لهم النار المدكة وأنا قاعد عدرت أنه ما يحق أنت تقروا حتى قال لي حقيقي قطريتوا لقاء أنتم المشمعين مريتني ما فيها مبيقة ما هون حد يمثله ها لك معناها انه لا احد يرفد على اظهار الجمل ويقول له صلي لانه متصل بالارض يرفد على حمار ويقول له صلي حالا لان الحمار متصل بالارض اي الفوضى هذا ابو احد صلى هذا اللي قال ما خلاف جميع سلف الامه المعروف وهذه الحجه لعات بصوره هيثم لكن لا يصلي متى شاء وهذه الأمة ما ينترك بالبساطة ولا التاويات وكونه لا متصل بالأرض إذا ما يكفي وحده إذا نقول له معناها أن الراكب على الحيوانات هكذا يقدر لن يلحق عليه الوقت ويحرم فيها واللي في نظر الوتر العادي قد يوقف في عقاب الوتر يوقف فيها ويصلي الأرض يعني أدرى عند اعتبار معناها أن هذه البنات اللي تموا مثلا يرفضوا التراب والله ركوب في الأمركات والله غيرهم معناها على انهم يعلن لا ينحق الوقت قد يوقف في نقرة الباب ويحرم وتوعد الجماعة ما داعياتهم لحاجة ولا مخايفين من أرض ولا طخة ولا سبة العلماء رخصوا في هذه الضرورة كالمرضى والأرض اللي تعود فيها الأمطار ونحو ذلك من الأذى أما أن تتخذ ديدنا وإن قال إن لم تتصل بالأرض هذا يا أخي بعيد هم الفقهاء أفتوا بهذا يغير أفتوا به لأهل الأعذار ما هو حالة عادية المريض اللي شق به النزول من السرير وما الأرض تعود خاط خاط معناه فيها شمطين ونحو ذلك ورى الإنسان اللي طعيه هم اللي طروع المقض له يؤدي له تعب شيء يصلي في الأماكن المتصلة بالأرض يا غير تنجع العادة إنها لا فرق بينهما أهو شو هم يقرحون هاش ما أرضى بعد قرأت أنا تقول أنت هو سؤالك مر علي أنا مدة كبار أتوب ما حد يقدر يتكلم بالقرآن ولا يسمعوا من تفسير الشيخ قالوا له والله شو ما يقدر يتكلم ثم أنا قلت ثم جاي مشارك أنت قال عنهم مثلا واحدين من المشايخ إنهم ما يقبلوا ما يقبلوا حد يفسر لهم القرآن حتى إذا عاد ناقلوا من حد من العلم والله مثلا إن عودوا خايفين لعله هو يعود ما ضبطوا فيه راعوا فيه ما يضبط العبارة ويخسرها هذا عندهم الحق فيه ولعاد الله مطلقا قال حتى إذا فهمتوا إلى نزلتوا ما بقيت تنقلوا هذا ما يقول بها تعرف ذاك سببه شنو تعرف سببه شنو الواحد منهم ما أعطاه هو مولانا قد يفسروا عاد له يعقدوا في ذاك اللي مريتين فيها الشمنحية الغريب لان يفضل لك لانك اعطاك مولانا انك المسألة تجد تقولها من راسك وهو راسه ما فيش يمكن فيه يقول لك لا انا نعرف قطتي اول تدريسي هون قعدوا حذاء يكهولة ما ننساه زين كاملة وقالوا لي اكذب الكذاب حد يفسر ما هو في كتاب انا هلا افتح لك الكتاب والله رانك تكذب ترى من الاخر قال مسألة ما تحسدوها لا نتفاهم على الواي شي قلتوركم لا نقول لكم انا قاضي مني وتجد توقفوا علي يقولوا لي الكتاب الفلاني قلت انه جايبه ولا ما هو جايبه وهنا بعد جاعك البيه قاعده توقف بابني انا ضبطت للقال ياك الكتاب والقال ياك والقال ياك والقال ياك وشفت لكم زبطتوا وخليتكم من المخيط وجفوا ليش نعرفون يا اخواني مصنة الوان نعرف انها لا شي من شي محال لا شي من بلدتي اكذب الكذاب ياك اللي فسر ما هو في كتاب على قام النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ما كان يمشي يجمعوا عليه المهم يؤكد ان الانسان ضبط اللفظ وعرض معناه والمهم جاء ما هو لفظ المهم المعنى لان هو ما متعبد بلفظه ما هو كيلفه القران لا ولفظ الحديث الا كان فيك تضبط المعنى عود سليم ما تزيد ولا تنقص يدعون انت جبته بمعناه وشرط عليك تجتم في كتابك ما نلقى يا رجال لك يعود يقرا من الكتاب اللي تعود بلا قيمه لا يعود مخلوق ذرك يفتح كتاب يخرص قدامك وقال للمولانا تستفاد منه به لنيا وحال هو بتخرص والدم كيف وحال انت ترود لنعائلة به لنيا ما هو حاصل ولذلك رسول الله ما أرسل الله رسولا ينظر في كتاب لأن حالي يفتح لي من الناس الناس بالسيف اللي تخرصها وتخرصت والخلطة متواجهة كانت تستفى وعند من تجبر تفتحت يجبرهم على جهة وفا ما يفعني عني يقبل كتاب رأي راحت الدنيا حالية تربوية يا غالي واحد يقعد ما أعطاهم ولا المسألة وتوهم كله في الدنيا الأخرى وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا يكون قديم سبحان الله آه وسوى رب الحديث لو جاء المارد بالسليم ذكى عليه أن يقرر عنه وسوى سميت واخر مهارات وعلى السواء التراجل الأرض الشرطة مجمع جميل يستمع توفيره أهو سيد ما خلطك من السئلة خلط لي بين سؤالين كلهم جاء من السماء السؤال الأول قال الحديث لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 يوما خير له من أن يمر بين يدي المصلي كما قال صلى الله عليه وسلم 40 وثوب ما هي يوما ولذلك سئل الصحابي 40 ايش قال لهم لا أدري لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لم يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال 40 ايش قال ما في السلوة أنا ما عندي مش زي ما لكن فوضوها شهرون ليش كانوا للطائرات كانوا للسيارة كانوا للفراس كانوا للحمار كانوا للجمل غدوها شهر وروحها شهر يغير ذل مسافة مقدرة بالشهر وشنو أي المركبات هي المخلوقات الموجودة أم الحاضرة أم المستقبل يا أخو خالد لا أخا 70 ذراعا ذراع المل فم أسئلة مجهولة ما شو جوابها ما هو خالد المهم قال عن سؤالك عن الصحة الحديث النواس كان الثاني حيطلع وخلق دم ايه كان حيطلع وخلق دم ايه كان حيطلع وخلق دم ايه كان حيطلع وخلق دم ايه لهم انتو حسن مصالي تعرضا انهم مرة يعودوا لهنين كلهم عصموا لان يعود انت من نفسك قفت في بليدة ما خالق من الطريق ما هو طريق واحدة وقبط انت واستقبلت اذا انت عندك بليدة اخرى تصلي فيها المولان قبط وعرفت نفسك وصلاتك للناس اللي يتوقضوا يا ما عنده من البدية ما هو البدية هون تعود الناس اللي قلت وخلق قدامك وتعود الناس اللي وخلق ما يعاصي وانت عاصي لانك عرفت نفسك اي ولا سكتوا دم العاجل على حد يسوى هي ارتدي الحرمان حد يسكتني كانوا يعرف قاعد بدل اللي انقال يحصل على اللي انقال وراه هو يبقى من الوالي الاول اذا اذا عاد متعرض بحيث انه عنده بليده يقد مثلا يعود فيها نصلي ما واقف حد قدامه يعني يعرض صلاته يعود عصى ربه يعود الناس الى واخذ من قدامه وهي ما يجابر غير اللي كالتورس يعود العاصي له ومرة يعود وقاع وصات الاثنين هو جابر بليدة ما هي ذي بليدة صلي فيه وهو مدي عنده تورس خرق وتحمده الصلي واخذه من قدام يعود وعصاول الاثنين لأن كلهم تعرق ومرة يعود السالكين جاع الاثنين كيفاش كي خالق لا تورس واحدة والمصلي يما اللي ما عنده بليدة طاخرة يجد يصلي فيها ما هو ذي كبيد يعودوا كلهم مضطروا لهذا انت مضطر لتوخوا به اللي ما عندك تورس خرق وهو مضطر لك بليدة يصلي فيها اذا تسلماني جميعا ينكون كلكم عنده ضرر تأثماني وتسلماني ويأثم واحدكم دون الأخ إذا هي من ستة يوجه سؤال الأخر قال على من درجة الناس اللي مشات إنها لا تعدى المسيرة وقال ست السفارة الإسرائيلي دركانها إذا كترت في التورس تعتبر شهداء كانت تعتبر شهداء ولا ما تعتبر شهداء يعني تعود قصدها بهذه أرغام العدو وإذلاله وهذه الطريقة مؤكد منها عن طريقها الفقه والعلم إنها مما يغيظ الكفار وإنها تجد تغجر من اتجاه أعداء الله لا كامل يطؤون موطئا يغيظ الكفار أكثر من ذلك يطؤون موطئا وموطئا نكرة معناها أي موطئ أي حركة تعدى المحاضرة تسرق حجرة تعدى الكتابة تكتم مقالة تعبر تعبير صرح تصريح تنسق مع قوم تحرض الناس وتوعيها لك يطأون موطئا تعدل اي رواية اعداء الله تكرهوها ولا يجدوا بها تعقر الى عادة القضية صاش من الغوائيين واحد يخبط الوتل واخر هو خارج من البقية اللي سلي كيف سمعت ولا قاعد ماشي اضمان على اسرائيل يخبط تكسي هي تكسي هي شرف انا رواكم لا لا لا تفلة الاعمى ذا اللي يقولوا عن الاعمى انه يدخل بليده ويحفره بليده ويرده بليده اخرى انت رجعت انت على اسرائيل وليت على تقصي واضح يا غير الغريب عندي ضرق الليل الخارج اللي تركي هم اول البوليس اللي اخلهم يخنزلوه يوخ يحرقوا لهم الكرعين ينيني شاقندو ويقضوا الاخرين قريناتهم اللي يخنزوا ولا كلهم يخنز الاخر ولا كلهم يطرس على الاخر الدخان ولا اجماع متخاخي ايوه وهوطوا ما خنزوا يقولوا الاخرين جايكم اللي يخنزان والخلطه متقابله وكاين شبل شوتو التقى الجمعان كله يخنز له الاولك الخلطه كانت وفرقع عيش هشبه ذوك يحرقوا الكرعين وذوك كلها يرفي دبيش الطم جايكم يخنز امي هذا الشيء حصل اسرائيل انا ما الحقها هذه ما بيع الوقت كامل والله يا قواتنا البسيطه انا معدل اللي خشي من الخروج والله ما لي الخلطه الاخرين يا اللي معدلوا ما لي بس يا غرباطه مد راخين يعني مثلا الحقيقه اولى راخين عدله هذا لبعض المخالف يجيب لهم شيء قاع ما يشاء رايكين ناموس بدهم شمعه في دار طول شنو ذا بحشاتها ومعدل احوالها وكلها يتقرع عيني يصمك الناس اللي ورا الحي ومع ذلك يطلس مولان عليهم أطعم جنود اللباب معناها ناموس ويتم يعد الحفلة يرقص ناموس ما يدخل في إذا ما شاطب زغريت ويتم اللاقي زغرت وعو وحس واحد يحك يا أخوتي الناموس خارج وحس الفم إنه ما لك طرس مولانا فيهم السيف بالناموس وما زالت قواتنا الباسلة ما قاسوا إسرائيل وسلط مولانا عليهم واحدين يحربونهم ويخنزون بالعاد الكرعين مد قواتنا الباسلة وولات على اخبيط قرينا مد مديور انها جاهد لعلي كلمة الله اذا ما هو عمل عاد التركة يحرق الكعب والغريب تتخرس كامل نتيجته الا الدنيا تخنس الا ذوك يخلطوا افماكم بين قرينات والخلطة يا اخوتي لا شقنتونا بحرق الكرعي ولا كلها يطرس الدخان من قد اي وقدوا انتم نقدوا احنا وهذا روالكم بعد ما فيه بعد والله ما تحرير اسرائيل ولا هم الايمن والله ما لي ما أرى فيه غضب الكفار كون محكا قاع مسرعي تفضل تفضل قضية القبر الإنسان العملي إذا عاد صالح يجيه هذا قبر الإنسان قياد بشياتنا طبعا الإنسان ما إذا عاد عمل مسجل أنه يجيه مدي الإنسان مشوه صوتي حتى نعم سيء المنظر بار صوت مدى سيء سيء فاتنها يقعد عمله كان صالح وبالأخير يقعد واسمه يقعد سيء لا يستخدم كيف يجي عمل كيف يجي كذلك ثم يجي هذا هذا السبب صور سؤال واحد حتى قال عنه من درى الإنسان أنه جاء في الآثار أن الإنسان ينعود في نظر القبر وشيء عمله إلى عطيب رسول الله يجعلنا أنه يعود إنسان عمله كان طيب على أنه شيء عمله على صورة وضيئة معناها نظيف وجهه زين أبيض مصقول لا أبيض من الباس الأبيض ما هو الشد قاع منه به اللي الصورة نين يشوفها يفرح مات لي يبقى معاش من التخمام كان فيه من التخمام وهو وراه مات لهم عاهله واصحابه مات لهم عاه وعاد هو يأتي إلى أبكى مهيم الزيج وإلى أرقى مهيم الزيج ما معاه أي مخلوق أسوأ هو محبوس وحده زنزانة ما معاه يتلفت على زروته ولا راح وحشة القبر خلوق متوحش عقاب الليل وفي النهار محبوس حبسه ما ينطلص منه إذا سأل الله لا يجيبه وإن استعان فلا يعان فيها ولا طلب أنه يرجع ما يرجع ولا طلب أنه ينبعث البعض ما يتلحب ومحبوس فمته في إقامة جبرية نفهم وفي هذا الجو الذي نبتو تم تخمم يعني نعود عمله الصالح يدخل عليه عمله على صورة راجل لأن مخلوق ضعيف يتحمل الله شيء قد شاف شكله ويجاب له على صورة وليالك مرة يمنة عمرانة ما تجي تتحمل جبري عاد تمثل لها بشرا سويا ما هم اللي بشرا بشكل عظيم ما قد شاف شكله به لكن هم اللي يخلع وليالك يوسف جماله لما رأيناه أكبرنه وقطعنا يديهن وقلنا حاشا لله انبهروا قاع من جماله فكذا يلعاد على صورة ملك معظم عليه قاع ما قد شاف المخلوق لا شكل هذا بعد جمال قاع غير من حالهم وعادوا قطعوا أنفسهم مسكاكين ما يجبروا ألم القطيع وهذا انبهار من الجمال فكذا لو رأى ملكا على صورته التي خلقه الله الله أكبر خلق ضعيف الله يرحم ضعفنا أشهر يجي على صورة بشر ثم يشوفه رايحته حادها قاع تجي عنه الكذا ولا أن يدخل عليه ويشوف ذا المخلوق اللي من أول حد دخل عليه يقول له من أنت أرحمك الله أخوة جيتني في هذه الضيقة إيه خلوقه من القبر لكن اللي يدخل عليه فاهم من بهر منه ما يعرف جاي ولا يقول له تعرف ما أنك عارف يقول له ما الله يقول له أنا عملك الصالح يقول وانا عملك الصالح. ابشر يقول ما خوف عليك ولا حزن بعد اليوم. مات لله يدخل عليك شي كدر عليك. الله يا رب يجعلنا. الله يا مولانا اجعلنا واجعل والدينا واحبابنا. الله اهوالكم اليتيم والفقير والمسكين والمحروم والمشقي. لا مخلوق جار مولانا بذنوبه كالجبال. ومعاد ما عنده صاحب يسأل له مولا. ولا مرق من الله ومخلوق يسأل له مولا. ولا قط كسب إخوانا له يدعون الله له. وبالتالي انقفر ملفه هو ولا خل مخلوق يفزع معه. لأن ذلك فايدة تفاويت الناس إنك يبقى لك حد يسرحك من وراء ظهرك. يريد عود أنت انقطعت ولا مشبيك مولانا من الدنيا مولي انقطع منك كل خير. ما منك ولد ينفع ولا عندك منت صالحة وزوجتك تكتف بيها وأصحابك ما تسب صاحب طاطي وعلاقات كاملة كلها قاعد تعذب بيها وبقيت انت مولي بذنوبك حصل. هذا هو الدليل.